الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة التي عقدها البخاري وقوله باب كتابة العلم أطلقها ولم يقيدها بشيء، ما قال باب الحث على كتابة العلم أو باب مشروعية كتابة العلم، وإنما أطلقها إطلاقا لأنه كان هناك خلاف بين السلف في الكتابة، فأتى بها على هذا النحو بهذا الأمر، وهو أن الحال فيما مضى كانت فيها خلاف بين السلف، ولكن هذا الخلاف انتهى واستقر على استحباب كتابة العلم وعلى العناية بكتابته، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب إذا تعين على الإنسان ذلك، وكان يعني لا يتمكن من الحفظ، فقد يصل إلى حد الوجوب. ولكن الخلاف الذي كان موجودا، هل يكتب الحديث أو لا يكتب، ذلك وانتهى واستقر الإجماع وانعقد على كتابة العلم. وكان قبل ذلك من الصحابة من يكتب، ومنهم من لا يكتب، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن الكتابة، كما في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. ولكن العلماء جمعوا بين الأحاديث التي وردت في الكتابة بأن النهي كان في أول الأمر، وأنه محمول على بعض الأحوال، وذلك عند نزول الوحي، وأما عند غير نزول الوحي فلا بأس، لأنه عند نزوله قد يختلط الوحي اللي هو القرآن بغيره، ولكن في الحالة التي ليس فيها نزول وحي ما في احتمال الاختلاط. وقيل إن النهي محمول على ما إذا كان القرآن وغيره في كتاب واحد حتى لا يلتبس القرآن بغيره، وأما إذا كتب الحديث مستقلا عن القرآن فإنه لا بأس به. فإذا الخلاف الذي كان موجودا كان لما ورد فيه من الأدلة أو بعض الأحاديث التي وردت، وهي النهي، ولكن النهي حمل على أحوال خاصة، وقد اتفق العلماء وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة واستحبابها. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث، أولها حديث أبي جحيفة وهو صحابي، وقد سأل عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، قال: هل عندكم كتاب؟ يعني هل عندكم شيء يعني مكتوب خصكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: ما عندنا إلا كتاب الله أو فهما أوتيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر. يعني الصحيفة التي كانت معه والتي أشار إليها اشتملت على هذه الأمور: العقل الذي هو الدية، أحكام الدية وأنواعها وتفاصيلها. والعقل أطلق على الدية لأنهم كانوا يعطون الإبل وكانوا يأتون بها ويعقلونها عند يعني أولياء القتيل دية للقتيل الذي قتل، فكانوا يعقلونها عنده أو عندهم، فقيل للدية العقل. وفكاك الأسير يعني حكم فكاك الأسير من أيدي الكفار والترغيب فيه والحث على ذلك. ولا يقتل مسلم بكافر يعني فيها هذا الحكم، أنه لا يقتل مسلم بكافر، يعني هذا الحكم موجود في هذه الصحيفة. وقد جاء في أحاديث يعني عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أمور أخرى في هذه الصحيفة من طرق متعددة، والجمع بينها بأن يقال إن الصحيفة مشتملة على هذا وهذا وهذا، ولكن يعني بعض الرواة ذكر ما حفظه والبعض الآخر ذكر ما حفظه، والكل موجود في هذه الصحيفة. ومحل الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتابة في باب كتابة العلم هذه الجملة الأخيرة، وهي قوله هنا في هذه الصحيفة، لأنه شيء مكتوب، لأنه شيء مكتوب، علم مكتوب في صحيفة كانت عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فهذا فيه دليل على كتابة العلم، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال وما في هذه الصحيفة، ثم بين أن هذه الصحيفة تشتمل على هذه الأمور. إذا العلم يكتب، ولكن يعني هذا الاستدلال محتمل بأن يكون بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون يعني بغير إذنه، فالاستدلال منه ليس على سبيل النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على سبيل الاحتمال. ولكن الكتابة يعني فيه حصول الكتابة ويعني وقوعها واشتمال هذه الصحيفة على هذا المكتوب. ومن أجل ذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب كتابة العلم مستدلا به على الكتابة. وكما عرفنا بما مضى أن الصحابة كان منهم فيهم من يكتب كما سيأتي في الأحاديث، وفيهم من لا يكتب، وفي بعض الأحاديث أن ذلك بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على جواز كتابة العلم بل على مشروعية كتابة العلم. ثم إنه عن طريق يعني عن طريق الدولة وعن طريق الرسمي حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر المئة الأولى أنه أمر بكتابة العلم، كما سبق أن مر في أنه كتب إلى عماله في الأمصار أن يكتبوا ما عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت كتابة العلم بفعل الدولة وبفعل ولي أمر المسلمين في زمانه، وكان ذلك عند رأس المئة الأولى، واستقر الإجماع على مشروعيتها وعلى جوازها واستحبابها. وأبو جحيفة صحابي، فهو من رواية صحابي عن صحابي، وفي الإسناد قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن قال أخبرنا وكيع عن سفيان وكيع ابن الجراح وسفيان، هناك شخصان هما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكانا متعاصرين. وهنا أطلق سفيان ولم يذكر أنه بن عيينة ولا الثوري، ولكن وكيع مكثر عن الثوري، مكثر من الرواية عن الثوري، وقليل الرواية عن سفيان بن عيينة. ومثل هذا الإطلاق إذا حصل مثل ذلك فإنه يحمل على من كان مكثرا على الرواية عن مكثرا من الرواية عنه. وعلى هذا فإن المراد بسفيان هنا الذي لم ينسب سفيان الثوري، لأن رواية وكيع عن سفيان الثوري كثيرة وروايته عن سفيان بن عيينة قليلة، فعند الإطلاق يحمل على من كان مكثرا عنه، لأنهم يتركون ذلك اختصارا لكون ذلك معلوما. أما إذا كان يعني روى أو أراد أن يروي عن من كان مقلا فإنه ينسب، إذا كان مقلا من الرواية عن شخص فإنه يسميه وينسبه، وأما إذا كان مكثرا عنه فإنه يهمل نسبته اكتفاء بما هو معلوم من حاله. وعلى هذا يحمل ما جاء من الإهمال في النسب أو في النسب، ويكون محمولا على من كان مكثرا عنه ومن له به اختصاص. ووكيع معروف بالرواية كثيرا عن سفيان الثوري، ومعروف بالرواية بقلة عن سفيان بن عيينة، فإذا يحمل هنا على سفيان الثوري وليس على سفيان ابن عيينة. وفي هذا دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليس عنده أمور اختص بها وكتمها ولم يبينها، وهي من الوحي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد بين لما سئل أنه ليس عندهم إلا كتاب الله أو فهما أوتيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. إذن يعني ما يقوله الرافضة من أن عليا وأهل البيت عندهم شيء اختصوا به ويعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث يكذبه ويدل على خلافه وأنه ليس عندهم إلا كتاب الله عز وجل أو فهم يؤتاه رجل في كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة التي كانت معه، وهي مشتملة على هذه الأحكام التي فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وفيها غير هذه الأحكام كما جاءت ذلك في روايات أخرى ثابتة عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. هذا الحديث الطويل أورده الإمام البخاري من أجل جملة فيه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، لما قال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، يعني يكتبوا له هذا الكلام، يعني هذا الكلام الذي سمعه وهذه الخطبة التي سمعها. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وهذا يدلنا على كتابة العلم، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لهذا الرجل، وهو رجل من أهل اليمن سمع هذه الخطبة فطلب أن يكتب له أو أن تكتب له هذه الخطبة، فكتبت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. فإذا هذا دليل على كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، بل أمر أن يكتب لهذا الرجل الذي سأل أن يكتب له لما سمع هذه الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة تتعلق بتحريم مكة، وتحريم القتال فيها، وتحريم قطع الشجر فيها، وكذلك التقاط لقطفه إلا لمن ينشد ويستمر في الإنشاد. وسبب هذه الخطبة أن خزاعة قتلت رجلا من بني ليث، يعني قتلوه يعني في ذلك الوقت، يعني عند فتح مكة، يعني قتلوه في قتيل لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب لما بلغه هذا، خطب هذه الخطبة وقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيه. وهنا قال: شك أبو عبد الله. ويعني النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر قال فيها كذا: قال أبو نعيم، يعني شيخه، وأن الشك إنما حصل من أبي نعيم، وغير أبي نعيم رواه الفيه، يعني بدون ذكر القتل، ولم يشك. ومقصود بالفيل ما حصل من غزو الحبشة في مكة، وأن الله عز وجل حبس الفيل عنها وأرسل الطير التي رمتهم بالحجارة حتى رجعوا خاسرين ذليلين حقيرين، قد أفلاهم الله وأذلهم وحال بينهم وبين ما يريدون. وقيل إن هذا كان في وادي محسر، ولهذا يشرع الإسراع عند المرور عليه من المجيء، في كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أسرع لما جاء الوادي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب هذه الخطبة وقال إنها حرام، وأنها ما أحلت لأحد قبله ولم تحل لأحد بعده، وأنه أحلت له ساعة من النهار، وأنها في هذه الساعة التي وهو يتكلم فيها هي حرام، عادت حرمتها باليوم كما كانت بالأمس، فلا يحل لأحد أن يسفك فيها دما، ولا أن يقطع شجرا، ولا أن يختلي خلاء، والخلاء هو الحشيش الرطب، ولا أن يلتقط لقطتها إلا لمن ينشدها، يعني يأخذها للإنشاد لا للتملك، لا للتملك بعد التعريف سنة، وإنما ينشدها أبدا وينشدها باستمرار. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكم، وهو أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يختار واحد من أمرين: إن شاء أن يختار القود فاقتص من القاتل، وإن شاء أن يأخذ العقل وهو الدية أخذ. فأولياء القاتل أولياء القتيل يخيرون بين أمرين: إما أن يقتل القاتل، يعني إذا لم يرضوا إلا بالقتل فإنه يحقق لهم ذلك، وإذا تركوا القتل أو تركه بعضهم واختار الدية فإنه يصار إلى الدية فإذا عندما يحصل قتل عنه فإن أولياء القتيل لهم الخيار في هذين الأمرين اللذين أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يعني أن يعقل يعني وتدفع أي تدفع له الدية، أو يقاد يعني يقتل القاتل خافة وقودا لقتله ذلك القتيل. فهذا هو الحكم الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة مكة وتحريمها وأنها حرام حرمة الله عز وجل، وأنها ما أحلت لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وأنها أحلت له ساعة من النهار، لما بين حكم مكة حكم القتال فيها وحكم شجرها وحكم لقطتها، بين حكم القتل عندما يحصل العمد، وأما إذا حصل الخطأ فليس فيه النجية وليس فيه القصاص، فالقصاص في القتل العمد، وأولياء القتيل مخيرون بين هذا وهذا. لهذا فهو بحير النظرين، يعني ينظر بأمره أي الولي ولي الدم، فإن اختار الدية أعطيها، وإن أصر على القود فإنه يجاب إلى طلبه ويقتص من القاتل الذي قتل القتيل. فقال رجل من قريش إلا الإذفر، فقال رجل من قريش إلا الإذفر، يعني لما ذكر الشجر والخلا وأنه لا يقتل، فقام رجل من قريش، وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري وفي غيره أنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأنه هو الذي قال هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذفر، دل هذا على تحريمي، يعني كل ما كان رطبا مما ينبت، يعني مما ينبته الله عز وجل ويستثنى من ذلك الإذخر كما جاء في هذا الحديث، فإنه يجوز أخذه ويجوز قطعه لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم إياه لما طلب العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يستثنى الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وقد جاء في هذه الرواية أنه قيل يا أبي عبد الله ما يعني إذا أي شيء كتب، قال هذه الخطبة. وجاء في بعض الروايات روايات هذا الحديث أن الأوزاعي سئل عن الذي يعني أراد كتابته أو الذي كتب له، فقال هذه الخطبة. ويبدو أن المراد بأبي عبد الله هنا هو البخاري، لأن الحديث رجال الحديث كلهم ليس فيهم من كنيته أبو عبد الله، كل رواة الحديث ليس فيهم أحد يكنى بعبد الله. فأبو هريرة راوي الحديث هو يعني مشهور بهذه الكنية، بل هي أشهر من اسمه، هو عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، والراوي عنه أبو سلمة، وهي كنيته، مشهور بكنيته ومشهور بهذه الكنية. والراوي عن يحيى الراوي عن أبو سلمة يحيى، ويحيى بن أبي كثير، وليست كنيته أبا عبد الله. والراوي عن شيبان، عن شيبان، وكنيته أبو معاوية، وهو شيبان بن عبد الرحمن، كنيته أبو معاوية. والراوي عن شيبان الفضل بن دكين. الفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين وكنيته أبو نعيم. فإذا يعني المقصود بأبي عبد الله هو البخاري, ويكون الكلام هذا ممن دون البخاري, يكون الكلام هذا ممن دون البخاري. وأما ما تقدم في قوله شك أبو عبد الله, فالنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر يعني بيّن أن الشك من شيخ البخاري وهو أبو نعيم, لأنه قال كذا قال أبو نعيم, يعني القتل أو الفيل كذا قال أبو نعيم يعني شك, فالشك إنما هو من شيخه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو, فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. هذا الحديث فيه أرده الإمام البخاري تحت باب كتابة الحديث لأنه واضح في كتابته, ولكن هذه الرواية ليس فيها أن ذلك كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن ذلك كان بإذنه صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا دليل على كتابة الحديث, لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب, وكان والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك. فإذا دل الدليل على كتابة الحديث بإذنه, وأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بإذنه صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يقول ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو, فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعتبره أكثر الصحابة حديثا, ومع هذا يقول إنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو, والسبب في ذلك أنه كان يكتب ولا يكتب أبو هريرة. قال بعض العلماء إن الاستثناء مفرغ, يعني معناه أنه منقطع وليس متصلا, يعني ومعنى هذا ما من أحد من أصحاب النبي أكثر من حديثا مني, يعني فهذا مطلق. لكن عبد الله بن عمر كان يكتب ولا أكتب, يعني فهو من هذه الحيثية يعني متميز بالكتابة, لكن لا يدل على كثرته عليه, وإنما يدل على تميزه بأنه كان يكتب أبو هريرة فلا يكتب. ومن العلماء من قال إنه متصل, يعني وعلى هذا معنى هذا أن أبو هريرة يقول إن عبد الله بن عمر كان أكثر حديثا منه, مع أن الواقع أن أبا هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمر, فكيف يوفق بين الواقع وبين ما جاء في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ قيل في الجواب عن هذا إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال هذا فقد حصل له دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينسى ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فببركة هذه الدعوة كان لا يسمع شيئا إلا حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيل في الجواب عن ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان في المدينة, وكان في المدينة تقصد ويأمها الناس لطلب العلم وللزيارة, وأبو هريرة جلس فيها ومكث بها وتصدى لنشر العلم فيها, فمن أجل ذلك كثر الرواة عنه وكثر أخذ العلم عنه, بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه كان يعني خرج من المدينة وصار في مصر في الطائف وفي مصر, وهذه البلاد لا تفقد مثل ما تفقد المدينة. وهذا من الأسباب التي حصلت بها أكثرية رواية أبي هريرة على ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن يعني ما حصل من في الواقع من كثرة حديث أبي هريرة وأنه يفوق عبد الله بن عمرو وأن المنقول عن أكثر مما نقل عن عبد الله بن عمرو يعني هذا من أسبابه. ثم أيضا من الأسباب التي فيها كثرة حديث أبي هريرة وكثرة الرواية عن أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو يعني كان أخذ زانلتين من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويخبر عما فيها، فتجنب كثير من بعض التابعين الرجوع إليه خشية حديثا. والمكثرون من الصحابة سبعة، في أولهم وفي مقدمتهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهم أبو هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وسعيد وابي سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء السبعة هم المكثرون وهم الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث في الكتب الستة، ولهذا نظمهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا الحديث هو آخر الحديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في باب كتابة العلم، ومحل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب كتابا لا تضلوا بعده. ائتوني بكتاب يعني أدوات الكتاب، يعني الأشياء اللازمة للكتاب وهي الذي يكتب فيه، والمداد والقلم. فهذا هو المقصود بقوله ائتوني بكتاب. ثم قال أكتب لكم كتابا، وهذا هو محل الشاهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب، فدل هذا على كتابة العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب وهو لا يهم إلا بحق، فهذا يدلنا على كتابة العلم لأن هذا هم من الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود بكونه يكتب يعني يملي، يعني وهو صلى الله عليه وسلم لا يكتب بيده لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن قوله أكتب يعني معناه يملي كتابة، يعني يملي يعني شيئا مكتوبا في كتاب لا يضل الناس بعده. فأول الحديث يقول لما اشتد وجعه، لما اشتد الوجع بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه يعني الوجع ظاهر عليه وشدة الوجع حاصلة له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني فهم أنه يعني يشق عليه الكتابة وأن الإملاء يشق عليه، وفهم أن كتاب الله عز وجل يعني مشتمل على كل ما يحتاجون إليه وفيه تبيان كل شيء، فقال حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يعني أراد أن لا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا يحصل مشقة عليه بالإملاء، وأنه ظن أنه يطول فيحصل لذلك مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الصحابة ومن عمر رأوا هذا الرأي، وبعض الصحابة رأوا أن يكتب الكتاب، وأن الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب يعني يحضر الكتاب. فلما حصل اللغط والاختلاف قال قوموا عنه، وما ينبغي عند التنازع. فدلنا هذا على أن هذا الكتاب ليس لازما وليس متعينا، لأنه لو كان لازما ولو كان متعينا ما قال قوموا عني، بل أكد وعند ذلك يستسلمون وينقادون، وكانوا يراجعونه صلى الله عليه وسلم في الأمر ما لم يعزم، فإذا عزم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الذي يريد أن يكتبه لازما ما تناهوا عنه أن يتنازعوا وأن يختلفوا، بل يصر على الكتابة ولا يتأخر الناس، ولكن لما قال قوموا عني وما ينبغي عند التنازع عرف أن هذا الكتاب الذي يعني هم الرسول بكتابته أنه موجود، أنه موجود، وأنه ليس يعني شيئا لم يسبق لهم معرفته، وليس في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعت منه قبل ذلك. يعني لو كان شيئا جديدا لا بد من الإتيان به لما تأخر، لما تركهم دون أن يبين، لأنه سلم لم يترك شيئا إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام. ثم لو كان ذلك أيضا لازما فإنه بقي بعد ذلك أربعة أيام، لأن هذا الكلام حصل يوم الخميس والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فهذه الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام لو كانت الكتابة وهذا الذي يعني يريد أن يكتبه لهم يعني شيئا ما سمعوا به من قبل وليس موجودا فيما مضى لما ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني حصلت هذه المدة ولم يعني يعزم على الكتاب ولم يلزم الأمة بأن تحضر الكتاب وأن يكتب لهم ذلك الكتاب، دلنا هذا على أن الذي فهمه عمر أنه واقع وأنه حاصل، وأن في كتاب الله عز وجل هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا جديدا لم يسبق ما ثناه عنه كونهم اختلفوا بين يديه، ولم يأمرهم بأن يقوموا، بل أصر على أن يحضروا الكتاب، وإذا أصر وسلم وألزمهم بذلك فإنهم لا يتأخرون عنه، وقد كانوا يراجعونه في الأمر ما لم يعزم، فإذا عزم عليه استسلموا وانقادوا ولم يتأخروا عن الشيء الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي أراد أن يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المراد به؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه يعني أراد أن يكتب أحكاما شرعية سبق أن بينت، ولكنه أراد أن يبينها وأراد أن يفصلها، ولكن كونه يعني لم يفعل ذلك دل على أن هذا ليس شيئا جديدا، بل هذا الذي أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم هو موجود من قبل. ومن العلماء من قال إنه أراد أن يبين من يكون خليفة من بعده، وأن يبين أسماء الخلفاء، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سبق منه، بل في أول مرضه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فيحتمل أن يكون المسلم أراد أن يكتب هذا الكتاب الذي هم به في أول مرض موته، في أول مرضه صلى الله عليه وسلم، حيث قال ادعي لي أباك وأخاك. يعني وإذا فهناك يعني جاء عنه ما يدل على أنه على ما أراد من يعني الخلفاء ومن يكون الخليفة من بعده، لأنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر، ولكنه قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا هذا الذي أراد أن يكتبه وترك، إن كان يتعلق بالخلافة فقد سبق عنه ما يدل على ذلك، وهو قوله في الصحيح، في الحديث الصحيح عند البخاري: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إن كان يتعلق بالخلافة فهناك أمور دلت على ذلك، وهو الذي حصل في أول مرض موته صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون هذا الكتاب هو هذا الذي قال ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، لكنه قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني سيجتمع المسلمون على خيرهم وسيجتمع المسلمون على أبا بكر فيأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقد حصل ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع المسلمون على خيرهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي روى هذا الحديث يعني كان يرى وكان ممن يرى أن يكتب ذلك الكتاب، ولهذا قال: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين السوء وبين كتابه. يعني ما أنها مصيبة، يعني هذه الكتابة التي ما تمت هي مصيبة، ولكن هذه الكتابة كما عرفنا يعني الصحابة اختلفوا، فمنهم من رأى أن ذلك مشقة على الرسول في مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى أن الأولى أن يكتب ذلك الكتاب، ولكن لما لم يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عرف بأنه سبق منه ما يدل عليه وسبق منه ما يشتمل عليه، وأنه لم يترك ذلك الكتاب، يعني لم يترك الكتابة إلا وقد وجد ذلك من قبل، إلا وقد وجد ذلك من قبله. فإذا يعني قال ابن عباس على ما رآه كغيره من بعض الصحابة، كبعض الصحابة الآخرين الذين رأوا أن الأولى هو أن يكتب أن ذلك الكتاب، وعمر وغيره رأوا أن في ذلك مشقة عليه، واختلفت وجهاتهم وحصل الاختلاف، فأمرهم بالقيام عنده وقال: ما ينبغي عند التنازع، ولو كان ذلك أمرا متحتما وأمرا لازما لقال أحضروا الكتاب ودعوا التنازع، ولكنه لما قال قوموا عرف بأن ذلك الكتاب ليس أمرا لازما وليس شيئا جديدا لم يسبق أن وجد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد مكث 4 أيام بعد هذا الكلام ولم يكتب عليه الصلاة والسلام ذلك الذي هم به. ونعود فنقول إن إرادة هذا الحديث في باب كتاب العلم، كتابة العلم، من أجل همه صلى الله عليه وسلم بالكتاب وهو لا يهم إلا بحق، فدل هذا على مشروعية كتابة العلم وعلى استحبابه، وهو الأمر الذي أجمعت عليه الأمة واستقر عليه إجماعها، وحصل في ذلك خير كثير ونفع عميم في كتابته وتدوينه. وعند هذا نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. Allah'a emanet olun. الله.